إله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكذا من حديث عائشة وأنس رضي الله عنهم وعن أصحاب نبينا أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قواعد. هذه القواعد اليوم تستطيع أن تكون تلاشت أو بقي منها باقية، وهذه الباقية في أقل القليل من الناس، كما قال تعالى: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة على قلتها من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام قواعد، هذه القواعد هي أسس وأصول قد ذكرت لك أنها قد تلاشت أو بقي منها باقية. فقال عليه الصلاة والسلام مرسيا هذه الأصول، وهذه الأصول جامعة لكل مسلم شهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأقام الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسبوا ولا تباغضوا ولا تدابروا. أصل المدابرة إن ده يديك بقوا وده يديك بقوا، اللي هي من المقاطعة. ولا تدابروا، قال: وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا نهي، أصول ينهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقترب منها أحد، ثم أمر بأصول هي ضدها. فقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم. المسلم اللي جنبك ده اللي ما تعرفش اسمه ده أخوك، الذي أسلم في آخر الدنيا هذا أخيك. المسلم أخو المسلم، لا يظلم ولا يسلم ولا يخذل. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله على المسلم حرام، دمه دم المسلمين يقتل بعضهم بعضا، وماله دم المسلمين يأكل أموال بعضهم بعضا، وعرضه دم المسلمين ينتهي أعراضهم بعضهم بعضا. الحديث اتقلب، ودي من أمارات الساعة، هذه كلها فشوها أمارات من أمارات الساعة. لذلك النبي محمد حينما هاجر إلى المدينة أول شيء أرساه الآخر بين المسلمين، يقول لهم ده أخوك وده أخو لك وده أخو لك. ليه؟ أبي قبل أن يتخذ مسجد أرسى النبي أخوة الإسلام قبل أن يبني مسجد، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أنه لا إقامة للدين أصلا إلا إذا كان هناك حب وأخوة وترابط بين المسلمين. لما المسلم بيصلى وما شاء الله ممكن واحد يصلي جنب التاني وهو كافر، ممكن يصلي جنبك يغيب عنك ايام ما تعرفش هو فين اصلا، وممكن يموت ما تحسش بيه، ويمرض ما تعرفوش، ويجوع ما تعرفوش، ويحدث له الكوارث وما تعرفوش. لذلك قبل بناء المسجد ارسل الاخوه بين المسلمين. لذلك قام امر الاسلام على عهده عليه الصلاه والسلام، ولا يزال بعده عليه الصلاة والسلام ما دامت أخوة المسلمين باقية. فإذا وقع التباعد والتحاسد والقرح بين المسلمين، انتظر أي شر في أي بيت في أي شارع في أي مكان. عايز تشوف ده؟ شوف حال المسلمين اليوم. عايز تعرف ده؟ انظر لحال المسلم حينما يقول لا تحاسدوا، التي هي اول معصيه عصي بها رب العالمين كانت هي الحسد، كان من ابليس. فكل من يحسد مسلم المسلمه له سبب في ابليس، وهي اول معصيه عصي بها رب العالمين، وهي كبيره من الكبائر. بل المصيبة تأتي بعد الحسد، لأن الحسد ده نار لا تأكل إلا صاحبه. الحاسد يظل حاقد، والحسد يجيب غيبة ويجيب نميمة ويجيب قطيعة رحم ويجيب بخ ويجيب كل مصيبة، لأنه يتألى على فضل الله على بعض عباده. أتحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضل؟ فلان ليه عنده وفلانة ليه عندها، واشمعنى فلان واشمعنى فلانة؟ الكون يديره الحكيم. أنت لا تدري، فدعك من هذا المرض. الحسد نار، مرض لا يقتل إلا صاحبه. فالحاسد هو الذي يعيش في مرار حيا ودائما ولا يستطيع أن يفعل شيء. والمحسود يأخذ من أجرك وحسناتك يوم أثرك. فدعك من هذا المرض. لذلك قال النبي وبدأ الكلام لا تحاسدوا، لأن الحسد يأتي بعده كل ما ذكره عليه الصلاة والسلام من قطيعة الرحم. قطيعة الرحم، قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد من حديث عائشة، لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش. وقطيعة الرحم. انت عارف الفحش هو الكلام الفاحش والفعل الفاحش، سب ولعن وقلة أدب وسفالة تسمعها ليل نهار من صغار قبل كبار. وانت فحش ان يصير اناس يتعلمون قلة الأدب والسفالة. هو السينمات والفنانين والفنانات بيعلموا ايه؟ ما هو التفحش والفحش وقلة الأدب. يعلموا ايه؟ يعلموا السفالات كلها. صار الفحش اصل. اذا سلم مسلم على مسلم ازيك يا ابني كذا، ويقول له كيف حالك يا ابني كذا، ويسب امه ويسب امه، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لعن الله، اسمع، لعن الله من لعن والدي. طب هو في حد هيلعن ابوه وامه؟ في حد هيقول هيلعن ابيه ويلعن امه؟ لعن الله من لعن والدي. قال يا رسول الله الصحابه تعجبوا. قالوا ومن الذي يلعن والديه؟ وفي حد يلعن ابوه؟ قال يلعن الرجل ابا الرجل وام الرجل فيلعن الرجل اباه وامه. يقول له عامل ايه يا ابن كذا؟ ويقول له ايوه كويس يا ابن كذا، وعلى النت وعلى الصفحات وفي الشوارع قله ادب وسفالات متناهيه. سب للام وسب للاب الذي رباه على بغير اي استحياء، ما في اي كسوف. ممكن زمان ممكن ينكسف، الان ظهر، لا تقوم الساعه حتى يظهر. يظهر الفحش والتفحش. فمن سب احد وسبه الثاني كانه هو الذي سب امه. فانظر الى عقوبه رجل يسب امه يوم ان يلقى الله عز وجل. قال لا تقوم الساعه حتى يظهر الفحش والتفحش وقطيعه الرحم. الفحش والتفحش ظهر ولا ينكره احد. سرق المخدرات في الشوارع امام الناس على المنى ولا يستحي احد من الناس، فضلا عن ان يستحون من الله. صراحة في الشوارع، صارت البنات يخرجون في اسفاف الليل ويقفون يضحكون من افواههم، فتتعجب من امراه في قاع الريف عاليه صوتها في الضحك يسمع الشوارع، ومعها شاب يلحق معها ويتمايل بعضهم على بعض في الشوارع. فحش في الشوارع، جهر بالمعصية لرب العالمين. ثم الناس بعد ذلك يسألون من أين الضنك الذي نعيش فيه، ومن أين استثناء انهم يتعاملون على اخوه الاسلام. تجد جيران إلا ويقطع بعضهم بعضا، لا تجد أهل بيت إلا ويقطع بعضهم بعضا. صارت قطيعة الرحم بين الأب والابن والابن وأبيه وأمه، صارت قطيعة الرحم بين الأخ وأخيه وأخ وأخ، صارت قطيعة الرحم تقطع العائلات كلها. حتى النيف الذي كان يضرب به المثل بالحب والمودة، قطيعة الرحم صارت فيه أصلا. جرت العادة في بلاد الريف عموما، إن يكون في بيتي أب وأم وأولاد، والأولاد جرت العادة إنه يتجوز في البيت ويجيب زوجة، وأخوه تاني يتجوز وياخد شقة في البيت ويجيب زوجة، وأخوه تالت يتجوز برضه في البيت ويجيب زوجة، ثم يقوم في البيت حروب تقوم في بيوت المسلمين حرب. الأصل هذه المرأة التي دخلت هذا البيت الكلام للأب والأم، هذه تعتبر ابنتك، هذه للأم تعتبر ابنتك، أحبيها كأنها ابنتك، تعاطفي عليها، فليكن بينك وبينها مودة ورحمة وحب وإلفة، تقوى شوكة البيت. الأصل الكلام للزوجة، إذا دخلت هذا البيت فالأصل تحبيها، تعطفي عليها، تقومي على أمرها، ولكم جميعا الأجر عند الله. الأب يظلل كل ذلك بالحب والمودة والإلفة، وإذا حدث شيء يحاول أن يلائمه. لا تقوم الحروب في البيوت. لماذا الأم أم الابن تقيم حروبا على زوجة ابنها؟ لماذا تقيم حروب واحتيالات وخيبة ونميمة؟ وشفت مراتك عملت ايه؟ وشفت مراتك سوت ايه؟ وشفت مراتك؟ لا تقول حربا. قطيعة الرحم يا ناس. ثم الابن يحمل كل ذلك ويكيم على اثر ذلك ان يطلق. ارتاح، طلقت المرأة. أين الأبناء؟ لن يربي الأبناء إلى الأب والأم. كذلك يقول الزوجة، زوجة أخ مع زوجة أخ يكونوا في بيت، الأصل أنهم إخوة، الأصل أن النساء يحب بعضهم بعضا، الأصل أن يعازم بعضهم. لماذا تقيم الحروب في بيوت المسلمين ويحسد بعضهم بعضا، وهذه تقيم حرب على سلفتها، ودي تقيم حرب على سلفتها؟ دعك من هذه الكلمة، هذه أختك امرأة مسلمة، ولا تظنين أنك فكرت بهذه المرأة أن الله يتركك. بأصل يا ناس، لا تظنن إنك إن مكرت بأحد أن الله تهلكك، فإن الله يعامل العبد بنقيض القصد. امرأة تريد أن تستحوذ على البيت فتلم هنا وتغتاب هنا وتقيم حرب هنا مع الأب والأم والزوجات والأبناء، أي بيت يقيم مثل هذا؟ قولوا بالله عليكم، إذا قام بيت على حروب، الأب والأم حروب مع الأبناء، وزوجات الأبناء حروب مع الأم، والزوجات الأخوات مع بعضهم البعض، وقال تعالى واضعا هذا الأصل أي لا تقتربوا منه، قال ولا تنازعوا. طب لو تنازعنا فتفشل فتذهب ريحكم واصبروا. تذهب ريحكم أي قوتكم شوكتكم، البيت يصير مقطع. ترى الآن ممكن الأخ يقابل أخوه في الشارع والله لا يسلم عليه، والله أخ يقابل أخته في الشارع ولا يسلم عليه ولا تسلم عليه، بل يصل إلى أن يرى أمه في الشارع أو أباه وما يسلمش عليه. ممكن يجد ابنه لا يسلم عليه، الأب قطع ابنه والابن يقطع أباه، وكذلك الأم والإخوة مع بعضهم البعض. دي أمة، أي ناس هؤلاء؟ قطيعة الرحم، فهل عسيتم إن توليتم أن شوف الكلمة تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. سمى قطيعة الرحم فساد في الأرض. لذلك قطيعة الرحم دي قسمين، قسم خاص في العائلات التي دمرت. إيه الملكوت فين؟ لا الله ما كملوش. طب أبوك عامل إيه؟ والله ما كملوش. ابنك عامل ايه؟ والله ماليش دعوه بيه. بلدنا ولا عرفه. طب بنتك عامله ايه؟ والله انا من باب المنهج يا بنت ولا عرفه. ابوك عامل ايه؟ والله انا ابويا ولا عرفه. اخوك عامل ايه؟ والله انا اخويا ولا عرفه. اي امه هؤلاء يعيشون؟ قيموا بينكم الحب. الدنيا مش مستاهله. مفيش حد يستاهل انك تدخل عشانه جهنم. ومهما كانت الامور اخرها، مهما تقول لي اخرها سقفها، اخر شيء فيها قول زي ما انت عايز، اخرها دنيا، اخرها دنيا. اصل قال لي وقلت له عدل وكان في كذا وفي حساب بينا، لذلك قال تعالى وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن، ما قالش وقل لعبادي يقولوا الحسنى، لا، اختار مع ابوك الكلام الاحسن، اختار مع اخيك كنت قاعد معاه الكلام الاحسن، اختار مع اختك مع زوجتك مع ابنك مع ابيك الكلام الاحسن، الكلام الذي يجعل بينكم غشاء من الإنس والحب والمودة الضيعة. وكل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، كل لجارك كلام أحسن، لذلك نقيم الحروب بين الجار مع بعضه البعض. لماذا تريدون أن تقطعوا الناس بعضها بعضا؟ وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. عارف يعني ينزغ؟ في كلمة ما عجبتنيش، طب خلاص ممكن تعديها. أخويا أبويا أمي عدي. في أمور اسمها التغاضي مش التغافل، أن تتغافل وتتغاضى عن أشياء، زي ما يقول لك عدي. أكثر إنسان شقي في هذه الحياة من يقف عند كل شيء الإنسان العاقل الذي يمرر الأشياء خشية أن تقيم هذه الأشياء نفاسد، فيقول لك معلش عديها مش مهم، ده أخويا، دي زوجتي، ده أبويا، دي أمي، ده ابني، مش مهم. هذه الأشياء لو وقفت عندها فإن الشيطان ينزغ فيها. ينزغ يعني إيه؟ يعني يهيدك على هذه الكلمة، يهيدك في هذه الكلمة، يقيم الشعور من أجل الكلمة دي. الإنسان العاقل ممكن يمرر هذه الأشياء كي تبقى الإلفة والمودة والحب بين الناس. لذلك بين عليه الصلاة والسلام هذه القطيعة فقال ولا تبالوا. الكلام ده عام والكلام ده خاص، خاص بين العائلات، الأب والابن والأم والأخ والزوجة. لماذا تقيم الحروب مع زوجتك؟ ما هذه من قطيعة الرحم؟ هو في بيني وزوجتي رحم؟ أصل الرحم، الرحم بين المسلمين، ورحم خاصة بين الأقارب مع بعضهم البعض. وأفضل من أحسنت معه الكلام زوجك، امرأتك، زوجتك، أم أولادك، حبيبتك، حتى وإن قالت شيئا ما مرر. هذه الأمور التي تقيم الحروب بين الرجل وامرأته، وتقيم البغضاء بين الرجل وامرأته، ثم المرأة تذهب إلى أمها. إياك إذا قام بينك وبين زوجتك مشكلة ما أو أي شيء ما، وإياك أن تدخلوا أيما أحد بينكم في البيت، ستجد نار المشكلة قد سكنت. ولا يمر عليكم ليلة إلا وقد أظل لكم الإلف والحب والمودة. حينما تدخلون أحد سيحيد الشيطان الناس، دي ست ستك وأنا أجوزها ست سيدك، والتالي يهيج الشيطان وهذه يهيجها إبليس وتقيم الحروب في البيوت، ويضيع الأبناء، ويقوم الرجل بكلمة أنت طارق، وضع الأولاد، وضع الرجل، وضع المرأة، فهلك البيت. قطيعة الرحم في البيوت خاصة وبين المسلمين عام. المسلم أخو المسلم، لماذا تقاطع جارك؟ هو ده رحم؟ هذا رحم، لكن رحم عام، لأنه حق الإسلام، له عليك حق الإسلام. أما سامي حق الإسلام وحق القرارة، فقطيعة الرحم عامة بين المسلمين. أنت مقاطع فلان ليه؟ يقول لك والله أصلي مقاطعه عشان وعشان وعشان. في أمور آخرها أمور تافهة، وممكن صاحبه ده هو اللي كان بيخدم على الصلاة، وهو الذي كان يعينك، وهو الذي كان يشد من أزرك. قوة المسلمين مع بعضهم البعض. لذلك قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام لا تحسد ولا تباغض ولا تدابر. والمدابرة التي هي قطيعة الرحم. أقول قولي هذا، أسأل الله أن يغفر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخرج من هنا من هذا المسجد كان له قطيع رحم فليصل رحمه. قل لي انا اتصلت بيه ما ردش عليه. اتصل بيه روح البيت. قال الله عز وجل ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. اللي بعدها ومن يلقاها الا الذين صبروا. اللي بعدها ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. الحظ النصيب. فخيرهم من بدا بالسلام فهذا له نصيب عظيم يوم ان يلقى الله. اخرجوا من هذا المسجد من كان قاطع زوجته فليصلها. الام تصل ابنتها وكذا الابن تصل امها وابيها. لو كانت هناك زوجه لهذه الام في هذا البيت وكان بينهم مقاطعات فلتقيم بينكم الموده والالف والحب والرحمه ولا تجعل الشيطان ينزغ بينكم. ومن بدا بذلك فله حظ عظيم يوم ان يلقى الله عز وجل ولا يذكر له هذا الا بخير في حياته وبعد مماته. لذلك قال عليه الصلاه والسلام المسلم اخو المسلم. انت عمرك حسيت بالاحساس ده ان اللي جنبك ده اخوك؟ لما قال النبي المسلم اخو المسلم وكل المسلم على المسلم حرام دمه. فلما قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وهذا اول شيء يذكره عليه الصلاه والسلام فان النبي عليه الصلاه والسلام حرم ان يشير مسلم على مسلم بحديده ولو كان مازحا. قال النبي لا يروق اخاه ولو كان مازحا. شوف لدرجة ايه ان واحد معدي صاحبك وحبيبك قوي معدي فقلت تعالوا خطوه فهو معدي انت خطيت واتخط تكتب عليك اسم يوم ان تلقى الله تحاسب عليه. تكتب عليك انت اسم وتسأل عنها أمام الله يوم أن تلقاه ويحاسبك عليه. مجرد دي اللي أنت بتقول بنضحك وبيقيموا عليها برامج ضحك. هذه حرام في شريعتنا. مجرد ده حرام. فما بالك أن ترى مسلم يروح جاي بسكينة ويخرج على مسلم ويسب ويشتم ويلعن ثم يقول بعد ذلك ان يجرحه او يقتله. قتل المسلم تبقى مصيبه لوحدها. ومن يقتل مؤمنا متعمدا عد معاه فجزاؤه جهنم. اثنين خالدا فيها. ثلاثة وغضب الله عليه. أربعة ولعن. خمسة وأعد له عذابا أليم. خمس عقوبات لن تجمع إلا لمن قتل مؤمنا متعمدا. لن تجمع إلا لمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك لهدم الكعبة لهدم بيت الله حجرا حجرا ولا يسفك دم مسلم. لذلك كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله. صار اليوم ازاي اخذ اللي في جيب المسلم؟ ازاي اخرج اللي في جيبك؟ صار في اخرج اللي في جيبك. إن انا كده فاهم كويس. انا كده فعلا بعرف اطلع الجنيه من الكون ده ليه خالق، وخد بالك ان الكون ده ليه مدبر وليه حكيم ويحاسب. ولن تبرح قدمك يوم ان تلقاه حتى تسأل عن المال من اين اكتسبته وفيما انفقته، جبت منين ووديته فين؟ جاوب، الفلوس دي جبتها منين؟ الله الله الله هو الذي يسأل. الله الملك جل جلاله ذو الجبروت والعظمة هو الذي يسأل. الله الملك يسألك فلوسك جبتها منين؟ جاوب. اصل دي قطع الافلام وخدت منه، مش دعوه بيضه. فيختم على فيك وتنطق جوارحك. دي قطع الافلام وخدت منه، صرفتهم فين؟ سجاير، شيشه، مخدرات، هنا هنا هنا. حساب، اعظم ما في الحساب، اسمع، ان الذي سيحاسبك هو الذي كان يراك في الدنيا. افهم، اي عاقل على وجه الارض ملوش الا حاجتين، ولا وشروط، والاثنين دول ممكن يتلعب فيهم. اي عاقل على وجه الارض، اما قال من تتبع عورات المسلمين تتبع اوعى تفتكر ان الدنيا دي ماشيه كده هتقول الكلمه وتروح. لا، الكون ده ليه ملك، له خالق، له مدبر حكيم. لا تظنن انك تتكلم بالكلمه وتفلت بها. لا، الله يسخر من يتكلم في عورتك ثم تمت وتلقاه يوم القيامه. يوم الحساب يا ناس، يوم ان تلقى الله يا ناس، اتقوا الله في امهاتكم وابائكم، والاباء والامهات اتقوا الله في ابنائهم وزوجات ابنائهم، وزوجات الابناء اتقوا الله في زوجاتهم، في ازواجهم، وام زوجها واب زوجها، وليكن ابوها وامها، فليكن عليكم الموده والرحم. يكون في البيت الف وحب وموده ورحمه، تاكل اللقمه بفرح وهناء بسعاده، يعمكم الفرح والإنف والمودة. لا تقيم الحروب، لا تقيم الحسد بينكم، لا تقيم البغضاء بينكم، لا تقيم قطيعة الرحم بينكم. الدنيا مش مستاهلة، الدنيا كلها زاهدة. إنا جعلنا على الأرض زينة لنا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون عليها صعيدا جرزا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا.